جليلي وخصم ما قد قال بالتخطير. شو معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام يحتاج الى بيان مقدمة، وهذه المقدمة مقدمة مهمة في موضوع خلاصتها أن المعلول للواجب هو هذا الكون العيني المشاهد بالأعيان، هذا معلول للواجب. هذا الكون العيني يقابله كون آخر تدويني جاء كمنظم وكاشف عن مجموعة من الأسرار والقوانين وأنظمة مودعة في عالم. من هنا قسموا العوالم الممكنة إلى عالم التكوين وعالم التكوين. بعضهم عبر بهذا التعبير، قالوا العالم كتاب الله التكوين، والشرائع السماوية كتاب الله التدوين. وبين عالم التكوين وعالم التشريع هنالك ارتباط عضوي وثيق جدا، بل بين عالم التكوين في جزئياته ومصادقه من صغيرها الى كبيرها هنالك ارتباط وثيق عضوي، كذلك بين عالم التدوين وعالم التشريع وعالم التكوين هنالك ارتباط فضلي وثيق لا ينتهي. لسنا في مجال بيان الرابطه الوثيقه بين اعضاء العالمين، ولكن في حدود التقسيمات التي ذكرها بعض المتكلمين والحكومات ندور نحن ايضا حول هذا المبدا بشكل موجز جدا. عالم التكوين هو هذا العالم الكوني الذي نحسه بالحواس الخاصه، او نحسه بواسطه العقل، او نحسه بواسطه المعارف، لأن بعض الحقائق الكونية تحسها بواسطة الحواس الخمس: الملموسات، المشهومات، المفهومات، المسموعات. بعض الحقائق الكونية نحسها بواسطة العقل: المجردات، المسائل الغيبية وأمثال ذلك. بعض القوانين العلوم تكشفها لنا، علم الفيزياء، علم الكيمياء اللي يكشف لك الروابط بين الاشياء. الكيمياء تربط لك الروابط بين العناصر، الفيزياء تربط لك الظواهر الطبيعيه مع بعضها. هذا كل هذا العالم يسموه العالم التكويني لله عز وجل، والتعبير الآخر يسموه الكتاب التكويني. وجه التسمية بالكتاب لأن الكتاب يظهر ويظهر ما أضمره الكاتب من كفاءات ومن قدرات وأمثال هذا يقال كما فالكتاب يضرب ويظهر ما يمره الكاتب، ما يمره الكاتب تكوينا يظهر في عالم التكوين، وما يمره الكاتب تشيعا يظهر في عالم التشيع. لا شك ان العالم دليل على الله عز وجل، اصل وجود العالم دليل على وجود الله عز وجل. الدقه والنظر والترابط بين الاشياء في العالم دليل على حكمه الله عز وجل وعلم الله وقدرته سبحانه وتعالى. وبمجرد ان نرى الاشياء من صغيرها الى كبيرها، من الذره الى النجاه، يقولون ان الذره صورة مصغرة وواقعية مصغرة عن عالم المجرة في حركاتها في تكناتها في دورانها. نفس القوانين التي تحكم الذرة نفس هذه القوانين تحكم قوانين المجرة نفسها. اتبع قوية المراسة فمن الذرة إلى المجرة أصل الوجود كاشف عن وجود الله، الدقة في الوجود والنظم في الوجود والترتيب في الوجود كاشف عن حكمة الله عز وجل. إذا العالم التكويني يكشف ما أضمره الخالق من قدرات ومن حكم ومن سائل ترتبط فيه ظهرت في هذا العالم. الحياة المخلوقات تدل على وجود الخلق ينفع بشيء العلم في المخلوق دليل على ان الخالق خالق، الاراده في المخلوقات دليل على ان الخالق مريد وان قدر، وان كلا ايه كل وقت من عندها تخرج خصوصيه من خصوصيات الباري عز وجل او صفه من صفات الباري. الكتاب التكويني تنقسم الى قسمين، الآيات الآفاقية قسم من الكتاب التكويني، والآيات الأنفسية قسم من الكتاب التكويني. هذا مستفاد من الآية الشريفة الذي آلاتنا في الآفاق وفي أنفسنا حتى يتبين لهم أنه حق، مستفاد من هذا. الآيات الآفاقية يعني كل ما غير الإنسان يسموه آيات الله عز وجل في الآفاقية. أما نفس الإنسان فيسموه علم، والإنسان نفسه يسموه العرف الأنفسية. ليه؟ في الحاف من الآيات الآفاقية لا تمتع بالله أو لا أقل لا تمتع بالكمال النفسي الذي يتمتع به الإنسان. البعض الكائنات لعلها تتمتع بالنفوس ولعل كل شيء له طريق شعور وإحساس، لكن مستوى الكمال والقدر الواصل فاصلة إلى نفسية الإنسان وروح الإنسان من الكمال فواصل إليه المخلوق فقط، لذلك فصلوه عن سائر الآيات. آيات معنى علامات، العلامة عندما تدل على شيء مو معقول هذا ربي بحث الكلام، مو معقول أن تكون آية وتكون علامة مباينة من معلم. وإنما لا بد أن تكون لها وجه شبه، لها وجه علامي، لها وجه نفسية حتى تبلغ. عندما تكون الحرارة علامة على وجود النار، مو معقول أن تكون الحرارة مباينة إلى النار مباينة للثلج، مو لأن النقيض لا يدرم العلامة والضيء لا يدرم العلامة، وإنما الشيء يدرم العلامة فيه. كما أنه لا يعقل أن يكون الحيوان علامة على وجود الإنسان، وبالعكس الإنسان علامة على وجود الحيوان شخص مملوك للإنسان. كلام التنبيه بأن بين الإنسان وبين الحيوان في الوجود الذاتي يكون بارد على التغاير تمام التغاير أو الحجر بما يكون الحب دليل على الإنسان بينهما مبالغة، وإنما الآيات التي هي العلامات يجب أن يكون لها وجه ثبت مع المعنى الذي تعلم به وتدل عليه. تعرف الأشياء مو الأشياء علامة على وجه، إنما أنت تعرف يعني بقياس بالقياس انت تعرف أما الضيف هو شنو علامة على وجه. يعني شوفوا أنتوا الآن اليوم تحت الحلاوة تعرفوا لعله إذا كل المفهومات في البيوت كانت حلوة ما شنو تعرف مو غير هذا الشيء اللي تعرفه هو الحلو ومو يعني شنو مثلا عندما تأكل الحلاوة وتأكل حموضة بالطين انت الطين تقول هذا الى فرق عام هذا الى فرق عام فالحموضة ثم صار علامة على الحلاوة انت عرفت بمعرفة الحموضة عرفت الحلاوة. وكلامنا ان الشيء دون هو شيء علامة على غيره. او مثلا تروح الى الطبيب تقول لا انا مثلا غيره، فالطبيب اذا يجي عليك عملية فهو صحيح كل مرة إلى علامات إلى مظاهر في البلد، من خلال علامات المظاهر تصل إلى وجود مرض عام خلل معين. هل هذا المظهر للمرض على التوازن الخاص على الجروح الخاصة التعفنات الخاصة إلى تحت موجود الالتهابات الخاصة هل يكون مباينة تمام تمام المرض؟ لا، بينها وبين المرض وجه شبه بحيث من هالشبه يتوصل الطبيب الى معرفه الجبر معرفه الوضع الحقيقي. وفي سائر المسائل الاخرى الامان والعلامات قطعا لها وجه شبه وجه مشابهه مع الذي تدل عليه، والا لا يكون الموبايل علامه على الموبايل. الكتاب التقويمي آياته الآفاقية وآياته الأفاقية علامة على الله على الخالق وعلى العلم، علامة على وجود الله عز وجل. طبعا هذه الآيات الآفاقية والأنفسية لها وجه شبه مع الخالق حتى تدل عليه. إذا ما كانت هذه الشبهة موجودة لما المباين لا يجب أن كانت مباين لا يجب العلم مباين لا يجب. أما نحن عندما نلاحظ أن هناك عالم الإمكان وهذا العالم الإمكان عبارة عن كتاب التكوين للخالق يدلل على الخالق دليل على وجود الخالق، حتما هنالك وجه شباهة بين هذا العالم وبين الخالقين. نسأل ما هي وجه الشباهة؟ لا يكون وجه شبه اما ان يكون بالنبيات هنالك ان شاء الله او كل من ذلك ان شاء الله. اما النبيات لا يعقل ان تكون وجه الشبه بين الخالق والمخلوق. لماذا؟ اولا لان الخالق لا نهي غالب الاتصال الحق ماهيته في النيه اذ مقتضى العروض عروض الوجود على النهي معلوليته، يعني يجب ان يكون باقي في الوجود ثم يعرض عليه الوجود فعلا على مثل كلا الطرفين القائلين باقاله النهي او القائلين باقاله الوجود الواجب لا نهي. فإذا من هذه الجهة كون النهيات هي وجه الشبه بين الممكن وبين الواجب هذا مو صحيح، يكفي ان الواجب لا يكفي. اثنين، اذا انفرد واحد يريد يناقش يقول لا للواجب اكو مثل، ولا ان الحق ما هي انه بالواجب اكو اكو من يقول من اين ما يؤخذ اكون اياه؟ قلت انتبه بين الممكن والواجب، لان هي مسار التغير، مسار التعب او التغاير والمغالب المعنى. ما هي دماغ وقوف الشعور، مو المهية بالمعنى المنطق المجزء وحظا المهية حتى الوجود له مهية دماغ وقوف ينطبق عليه. عندنا ما هي على العام على كل الأفضل، كل المهية لا حية من الأفضل، يعني ما لو فيه دماغ وقوف هذا أمكنت وعد مهية، فمو معقول أن يكون اضطراب وقوية لأن مهيات مرتبة تباينات من المنطق، ومو معقول من المبالي من المنطق فلا مبالي الظاهر هذا. لا يذكر في المهيب الشك في هذا الغرفة، كلنا موجود، أنا موجود وأنت موجود وهو وهو وهو وهذا وذاك، عبدي كلها موجودة في أصل الوجود. أكو اشتراك، بس ايش معنى هذا الطاق الوجود رقم واحد؟ هذا طاق كتاب، هذا طاق مسجل، هذا طاق نظارة، هذا طاق قلم، هذا طاق إنسان، هذا طاق كتاب، بأي شيء بأي منافق. المهيات متغيرة، فغيرت الوجودات أصفقت الوجودات، فإذا المهيات هي التي تكثر الوجود بكثراته المتعارضة طوليا أو عرضيا. لهذا أولا نقول مو معقول المهيات تكون هي وجه الشبه بين الخالق والمخلوق. ليش؟ لأن الخالق لا مهية. سلمنا سليم نحكي لها هاي ما هي دخلت الشخصية الخارجية، يجيس المهية النوعية في الظهر، أنا لا شيء في الخارج يقول هذا وهذا وهذا بين التقابل والمسلم في الظهر، أما في المدود الخارج مش فيه مهيات متعددة، لأن المهية ليست أنواع حد الوجود، المشتقات الخاصة للوجود هذا ذاحب لنا المشتقات الخارجية خاصة للوجود، مشخصات تختلف عن مشخصات وعن مشخصات الأفعال مشخصات. هل الاختلاف هو نفسه بين المهية وبين الإنسان الخارج وبين الإنسان الإنسان؟ نعم تختلف. فإذا المهية في الواقع ثلاث أصلاحات، ثلاث مهية بالمعنى العام ليس بكل الأشياء محلية، ثلاث مهية بالمعنى الأخاص ما يقع في الجواب ما هو اللي هذه اللي موجودة في العالم الذهن إن النوعية لعله هاي بيننا أفراد النوع الواحد واحد منها. وعندما قلت مهية خارج يعني الحقيقة الخارجية، تذكرون سابقا قلنا المهية لو وقعت في الخارج يسموها مو حقيقة بعد، يعني وقعت في الخارج هذه المهية قطعا متغيرة حتى بين أفراد النوع الواحد. ليش؟ لأن ما هذه التشخص هي الماضية، وما هذه التشخص تختلف عن هذا ولا لا، يعني حد الوجود حد الوجود يعني. زين سلمنا ان الحق عز وجل مهيمن، نقول مع ذلك من اعقد كل المهية هي وجه الشبه، لان المهية مثار التكثر، ومثار التكثر المتكثرات يعني المتغيرات، المغاير لا يدل على مغاير. هذا الاحتمال الاول. فاذا لم يبقى عندك الا احتمال واحد، ان يكون وجه الشبه بين الخالق والمخلوق، بين عالم الممكن وعالم الواجب والوجود، والظاهر ان هذا الكلام صحيح. شلون؟ نقول مثل ما الواجب موجود المخلوق والوجود حتى ما تقدم سابقا في الاصل انه واحد وليس وهو مسار الوحده ومسار التعدد. نعم في بعض رتب الوجود رتبه لا تنتهي من حيث الشده، من حيث العده، من حيث المده، ويشوف الواجب. وبعض رتب الوجود تنتهي من حيث الشده والمده والعده اللي هي رتبه ممكنه. فاذا العالم التكويني كتاب الله التكويني بلحاظ انه مدلل على الواجب ودلل على الخالق بوجوده لا بمهياته. ليش؟ لان يشترط في الدلاله وجود نوع شباهه، وهذه الشباهه مو معقول في المهيات، اذا هي وين؟ في الوجودات. إذن الوجود مشترك معنى بين رتبة الواجب ورتبة ممكن. الشدة من الحاضر شيء، الأدب من الحاضر إنسان معاش. هذا الواضح على طريق الأخوان. نجي للكتاب التكويني، الكتاب التكويني اللي هو القرآن الكريم. الكتاب التكويني أيضا كريم على وجود الواجب. ليش؟ لأن الكتاب التكويني إما ألفاظ أو كتابات وجبة، إما وجود لفظي أو وجود كتابي. الوجود اللفظي والوجود الكتبي اجتمعا خلال المعرفة والصلاة والسلام وفي رسول الله والأنبياء وما أشبه. الوجود الكتبي اجتمعا في الشرائع الخاصة الكتب السماوية الخاصة، وكل واحد من الأمرين يدل على وجود الواجب مو بمحاضر النهي لنفس الإشفارات وإنما بمحاضر الإجزاء. فإذا وإن كلا آية الجليلين يعني من عالم التكوين وعالم التشريع الكتاب التكويني والكتاب التكويني دليل على أن الوجود مشترك مو متمايز مو متمايز على المثلين الفاضل. والرابع أن كلا من الوجودات الآفاقية والأنفسية آية الدليل جل جلاله وعلامته آية على الجهل وعلامة، كما قال في كتابه المجيد سيريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وعلامة الشيء لا تباينه من جميع الوجود وإنما من بعض الوجود. نعم تباينه من حيث الهوية لا تباينه من حيث الوجود، بل يكون الشيء كالفيء من الشيء. هل هاي علامة كالفيء إلى الوصول؟ شلون يقول يدل على وجود شاخص وجود صاحب ذل مو مباين له، لأن الذل لا يباين بالذل وإنما بينه وبينه وجه شبه صحة الصاحب. وهل يكون الظلمة آية النور؟ لا، لأن الظلمة صارت حقيقة مباينة إلى حقيقة النور، ما هو علامة علامية بينهما. وهل يكون الظلم آية الحرور؟ الحرور الحرور الثامنة الحرور التي تحدها إذن سموها الحرور. فلو لم يكن الوجود مشتركا بين الموجودات لما كانت الموجودات آياته تعالى بأي لحاظ آياته؟ بلحاظ الوجود لا بلحاظ المهية. والحال أن الموجودات بما هي موجودات آيات له تعالى، آيات شلون مستورة في كتابه التكوين الآفاقي وكتابه التكوين الأنفسي، كما ذكر في مواضع من كتابه التكويني الموافق لهما، يعني الكتاب التكويني موافق للكتاب التكويني، موافقة الوجود الكتبي واللغوي للوجود الذهني والعلمي. الوجود الكتبي وجود معين، الوجود اللغوي لعله المراد من وجود اللغوي، اي اللغوي وجود الذهني لعله طبعا. أو هذه الأقسام الثلاثة اللفظي والكتبي والذهن والعيني كلها موافقة إلى عن التشريع الظاهر وإلى الأصل. هذا أمثلة. أكون رأي.